بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8360. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على الهداية وفي الآخرة في دار الرحمة والغفران. وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الدعاء ينبغي أن يرافقه العمل، لأن العلماء يقولون إن المؤمن يعيش دائما بين الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمة الله. ومن الرجاء ومن الخوف ما يكون رجاء وخوفا حقيقيا، ومنها ما يكون رجاء وخوفا صوريا كاذبا. والرجاء الحقيقي هو الذي يكون مصحوبا بالعمل، والخوف الحقيقي هو الذي يكون مصحوبا بالامتناع من المحرمات والقيام بالفرائض والواجبات. أما الذي يرجو رحمة الله دون أن يتعرض لها، ويخشى عقاب الله دون أن يهرب منه، فهذا رجاؤه كاذب وخوفه كاذب. وقد ذكر الله عز وجل نماذج في القرآن الكريم من الرجاء الصادق، فقال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. عملوا المقدمات التي يبرهنون بها على أن صدق، أن رجاءهم صادق. وأضرب لكم على هذا مثال بمن يرجو الرجاء الصادق ومن يرجو الرجاء الكاذب. لو أن إنسانا يريد نعمة الولد لما يعرف من أن الولد، ونعني بالولد الذكر والأنثى، لأنه إذا أطلق فهو يراد به الجنسين حتى لا يظن أحد أن المراد به الذكر دون الأنثى. يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والوالدات يرضعن أولادهن إلى غير ذلك من الآيات. فالذكور والأنوثة تندرج تحت لفظ الولد. فإذا أراد رجل أن ينعم بنعمة الولد لما تحدثه هذه النعمة من زينة في هذه الحياة، فإن الله قد نص على هذا في القرآن فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولا يستطيع الإنسان أن يعرف قدر هذه الزينة إلا إذا مارسها، إذا تزوج ووجد أن قطعة من جسده وفلذة كبده تسير على الأرض أمامه، فإنه يحس بذلك بنوع، يعني نوع من الجمال تضفيه هذه النعمة على حياته. فلو أراد إنسان هذه النعمة، لو أراد إنسان هذه النعمة وجلس يدعو ويرجو الله أن يرزقه ولد دون أن يتزوج، هل يسمى هذا الرجاء رجاء صادقين؟ لا. إذا أردت أن ترزق هذه النعمة فإنك تتزوج، ثم بعد ذلك تطلب من الله أن يرزقك الولد. ولكن إذا ظللت في الصباح والمساء تطلب من الله أن يرزقك بولد يملأ عليك الحياة سرورا وحبورا دون أن تتزوج، سمي هذا رجاء الكاذبين. لأن لله سنن في الكون، ما بينزل لك واحد من السماء كذا بدون زوجة، لا بد تتزوج. وكذلك لو أن عند إنسان مزرعة، وهذه المزرعة قابلة للحراثة وقابلة للزراعة، ولكن الرجل كسلان ما يستطيع يعني يعملها ولا يزرعها ولا يسقيها ولا يتعهدها، فجاء إليها وطلب من الله عز وجل أن يزرع هذه المزرعة له، وأن ينبت فيها الأشجار، وأن يوجد فيها الثمار، وأن يشق فيها الآبار، وأن تعمل وأن تكون خضراء صيفا وشتاء، يعني دعا أدعية كثيرة، هل يمكن أن يكون هذا؟ وطلب من الله عز وجل: اللهم أنزل لي دركترات من السماء وحراثات من عندك يا رب العالمين وعمالا يعملونها في الليل وأجي في النهار ويجد هيز مزروعة، هذا دعاء المغفلين، ما يمكن يحصل هذا. متى تكون راجيا وداعيا حقيقيا؟ إذا جئت على المزرعة فنظفتها ثم حرثتها ثم بذرتها ثم أسقيتها، وبعد ما انتهى كل شيء مما عندك بقي اللي عند الله، وشو؟ الإنبات. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ تجي تقول: اللهم أنبت لنا الزرع، اللهم بارك لنا في ثمارنا، اللهم احفظها من الآفات. هنا يكون دعاؤك ورجاؤك دعاء الصادقين الذين أخذوا بالأسباب وتعرضوا لها واعتمدوا على مسببها وهو الله عز وجل. وكذلك الخوف، ولا نريد أن نسهب في هذا الموضوع، ولكني جئت إليه من باب أن دعاءنا ينبغي أن يكون مرافقاً ومصاحباً بالعمل. فإذا دعا العبد ربه ودعا وعمل صالحاً كان حرياً أن يكون إن شاء الله من أهل الاستجابة. أما ذلك الرجل الذي تعرفونه في الحديث، والحديث في مسلم: الرجل أشعث أغبر، يعني جميع ملابسات ودواعي الاستجابة موجودة، أشعث أغبر، بعدين يمد يديه إلى السماء يرفعها، وبعدين يقول: يا رب يا رب، يدعو الله ويكرر، هذه كلها وسائل إجابة، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، هل يستجاب له؟ قال: فأنى يستجاب له، ما أخذ بوسائل الدعاء الحقيقية من الكسب الحلال، لأن الكسب الحرام حاجز بين العبد وبين الله في الدعاء. لا يستجيب الله لجسد نبت على سحت أو غذي بالحرام. أطب مطعمك كما جاء في الحديث، والحديث موجه لسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا سعد أطب مطعمك، إيش تجب دعوتك. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فكر في المال الذي تأكله، ولا يدخل بطنك إلا حلالا، وطبعا هذا الحلال من الدخل الذي يجيك، راتبك إن كنت موظفا يجب أن تحرص كل الحرص على أن يكون ما فيه ريال حرام. كيف؟ عن طريق الدوام المخلص المنضبط من أول دقيقة إلى آخر دقيقة، وإذا تأخرت يكون بعذر، ولدى صاحب الصلاحية علم يأذن لك. أما التزوير والتسيب والتأخر، تجي الساعة 8 وتوقع 7:30 كل يوم نص ساعة تأكلها، هذه تخرج يوم القيامة دم، تخرج عذاب من ظهرك. لا، 7:30 7:30، وإذا جيت 8:45 حط 8:45 وروح لمديرك قل أنا تأخرت ربع ساعة، تبغى تحسمها احسمها، لأن عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. لكن لو كان في مدير طيب يريد أن يربي العاملين عنده على الجدية وعلى الإخلاص وقام بهذا الأمر، اتخذوه الناس أعداء كلهم، قالوا فلان مرة مشدد، هذا منفر، هذا أخذها بعروقها، يعني وذاك المتساهل المسيب الذي ما عنده في العمل، طيب الله يذكره بالخير، الله أكبر يا ذاك الرجل، مرة ما أحسن منه. سبحان الله، انعكست المفاهيم، أصبح اللعاب هو الطيب والجدي هو الخربان. ليش؟ لأن مفاهيمنا مغلوطة ونظراتنا معكوسة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا بد من الأخذ بالأسباب. أيها الإخوة في الله، سبق أن قلنا إن أسوأ الأخلاق وأقبحها وأشنعها في الدين وفي الأخلاقيات عند الأمم هو الكذب، وأن أفضلها وأرقاها وأعظمها هو الصدق، والصدق فضيلة حثت عليها الأديان، وأيضا خلق كريم تتخلق به الشعوب الراقية. الأمم المتمدنة الناهضة ترى أن من العيب أن تكذب حتى ولو لم تكن على دين، لأن الكذب يلغي شخصية الإنسان، والكذب يجعل الإنسان غير، يعني كأنه غير موجود، ما له قيمة، لأن قيمتك هي في صدقك وثقة الناس فيك. فإذا أنت لست بصادق وغير موضع ثقة للناس فلا قيمة لك، قيمة حيوانية، لا مفاهيم ولا مبادئ ولا أخلاق. الصدق كان عند العرب شيء معروف، ما أحد يكذب أبدا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وكان أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة، وأيضا أثنى الله في كتابه على إسماعيل فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول عز وجل وهو يمتدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن صدقوا حقيقة في إيمانهم، فقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالصدق يعني محمدة في الدنيا والآخرة. وبعد أن تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الكذب وعاقبته أنه دمار وأنه خسارة ووبال في الدنيا والآخرة وأنه مادة الكفر والنفاق، فإن الكفر والنفاق بنا أساسه وأركانه وأعمدته وقواعده الكذب، وأي شيء يبنى على الكذب هل تكون له خاتمة؟ لا والله. بعدها قدمت كثير من الأسئلة، واتصل بي بعض الإخوة بعد ما خرجت من المسجد يسألون يقولون: ما حكم من يلجأ إلى الكذب اضطرارا؟ يعني ما هو بيريد يكذب عن اختيار، لكن مضطر، لأنه لو صدق لتعرض للضرر، لو صدق لتعرض للضرر ولعرض نفسه لشيء من العنت والحرج والمشقة، فما الحكم؟ نقول له: إن الصدق مطلوب والكذب غير وارد أبدا، حتى ولو كان الصدق يورطك أو يعني يعرضك لشيء من الأذى والمشقة، لأنك في هذا الموقف الذي تريد أن تصدق فيه أو تكذب وقعت بين طرفي أو فكي كماشة، بين عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. أنت إن كذبت تعرضت لعذاب الدنيا أو ضيق الدنيا أو مؤاخذة الدنيا، وإن صدق الآخرة، إن كذبت سلمت من سخط الدنيا. تكذب على الأستاذ عشان تسلم من العصا، تكذب على أبوك عشان تسلم من المؤاخذة، تكذب على زوجتك عشان تسلم من الزعل، تكذب على مثلا جارك، تكذب على قريبك علشان تقول: والله ما لو قلت له مثلا الصدق يمكن يزعل علي، فأنا أداري خاطرة علشان لا يزعل علي، فكذبت هنا. لكن رتبت بكذبتك هذه عليك عقوبة من عقوبات الآخرة تنتظرك، ولو أنك صدقت في الدنيا لرتبت على نفسك عقوبة من عقوبات الدنيا تنتهي منك، فأنت وازن وقارن بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، تجد أنه لا نسبة ولا تناسب. إذا كانت عقوبة الدنيا واحدة فعقوبة الآخرة ملايين. خلهم يزعلون، ليش؟ أصدق عند المرأة خلها تزعل لأن تليتها ترضى، أصدق عند الجار، أصدق عند المدير. وبعدين إذا صدقت باستمرار أرحت نفسك، لأن الصدق عملة واحدة لها وجه واحد بس، ما عندك إلا صدق، لكن الكذب تلون. ولهذا يقول الحكماء: إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، خلي ذاكرتك قوية علشان لا تقول كذب هذا الحين وتجي بكرة تنقضها. وكم جهدك تتذكر كل ساعة؟ ودائما اللي يكذب، وأذكر مرة من المرات وأنا مسؤول جاءني أحد العاملين يطلب مني إجازة اضطرارية لمدة 3 أيام. قلت له: لما؟ إيش عندك من شغل؟ طبعا لازم أقتنع بالعذر حتى أعطيه الإجازة. قال: عندي أختي مريضة ومنومة في المستشفى وعلى روحها، أثار لا معها أخت ولا معها مريضة وإنما معها شغلة ثانية. قلت: ما في مانع، وقعت الإجازة وراح. وبعد فترة أظن حوالي بعد شهر ونحن جالسين ويصب ويسوي الشاهي، فكأنه جاب خبزة، قطعة خبزة، قلت له: والله هذا الحب زين يا أخي. قال: ودك أهب لك مدين؟ قلت: منين؟ قال: روحت لي مدري كم، قال فرقين أو 3 أول امتدستها بيدي. قلت: متى؟ قال: يوم خدت الإجازة 3 أيام بك. شوف كيف طوالي كذب عليه. قلت: أنت خدت 3 أيام أختك مريضة ولا علشان تسوي الزرع والجرين؟ قال: الله أكبر على كذاب. يقول: ما هو زين كذاب. أيوه. قلت: خلاص عرفتك أنك كذاب. طيب كم تسوى هذه؟ لو أنه ذاك اليوم جاني وقال لي: عندي يعني عرمة في الزرع وأبغى أدوسها ولا عندي فرصة، أنا أخرج من الدوام بعد العصر، متى؟ أنا بقول له لا. بقول: طيب ما في مانع، لكن شفها كذبة ونسيها هي، لأن ما هي صدق. الصدق هو الذي لا ينساه الإنسان. أما الكذب ينساه الواحد، فيقول إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني شغل مخك إلكترونيا بحيث ما تنسى أبدا. وآخر مرة من المرات وكنا في الدوام فافتقدته ما وجدته، وكان يوم ثلاثاء، يوم ثلاثاء، وإذا بال يعني تعرفون يوم الثلاثاء أكثر الناس يزوغون علشان يقضون من السوق دون إذن، فدورنا فين فلان، فلان ما هو، واحد ثاني قالوا غير موجود. المهم جلست أبحث عنه حتى بعد صلاة الظهر جاء، فينك يا أخي؟ قال أين أنت؟ أنا دورت لك ما لقيتك. قلت أنا موجود على ماستي. قال لا، جيتك على ماستك ما عندك، أظنك رحت كذا ولا كذا. قلت إيش فيه؟ قال جاني اتصال هاتفي إن أختي توفيت في المستشفى. هذا واحد ثاني، وطبعا يعرفون أني ما يعرف أهاليهم لأنهم من بلاد بعيدة. قلت أحسن الله. وتوفيت؟ قال نعم توفيت، ورحت واستلمناها والجثة، وبنتصل الحين على الجماعة وبيتهم بعد العصر وندفنها والحمد لله. أثار الرجال لقى له ثلاثة غنم ويبغى يبيعها في سوق الثلاثاء، وما عين فرصها إلا ذا اليوم، وما قدر يعتذر فجاب هذا الكذبة. أيوة. قلت جزاك الله خير وأحسن الله عزاءكم، إيش اسم الأخت الكريمة المرحومة؟ قال فلانة. قلت فيني أسجلها؟ فلانة فين؟ في أي قسم؟ قال في قسم النسوان، ما أدري شو قسمه، تعرفون الكذاب ما يقدر يصرف شيء. قال قسم النسوان. قلت خير، وإني أدعي موظف، قلت أكتب كتاب الآن لإدارة المستشفى، أطلبهم معلومات كافية عن المرحومة فلانة بنت فلانة، نظرا لأن أخوها يعمل عندنا ونريد منح إجازة من أجل العزاء. قال طيب. قال اكتب اكتب، يعني قاعد حدانا اكتب. قلت اكتب. روح. راح ذاك وانه يكتب وهو يتبع الخبر يشوف هو صدق ولا كذا. اخيرا كتب الكتاب وجيء به من اجل التوقيع، ويوم قلني بوقع اذا به دخل عليه حق قال الكذاب ما هو زين، انت تاخذونها بعروضها، انا جبت لكم هذا العذر ابغاه انفك، جينا الحين بتورطني وبتكتب للصحيه ونسبه حد، والله ما مات اختي ولا معي اخت. ايوه. قلت طيب ليش تكذب علي؟ أنا مغفل؟ قال لا. قلت إيش؟ قال استحيت منك. قلت سبحان الله، والله ما استحيت مني، لو استحيت مني لصدقت معي، لكن ظنيت إني كرتون جالس على الماسة وإنها بتمشي علي، تدري؟ والله لا أضاعفن عليك العقوبة، العقوبات عندنا 50%، بعدين يوم الكذب يسمونها إدلاء معلومات غير صحيحة، فأصكها بيومين. قال خلاص توبة، ما عد أكذب إلى يوم القيامة. فالشاهد في الموضوع أيها الإخوة إنه ما في داعي للكذب. نحن نقول هذا أيها الإخوان ونؤكد عليه باستمرار، ما في داعي للكذب، لكن أكثر الناس يكذب من غير داء، من غير ضرر، من غير ضرورة. إذا دعت الضرورة إلى الكذب فلا، فكيف تكذب؟ لا، كن صادقا في كل شيء، في كل تصرفاتك، وعود أولادك على الصدق، عودهم على الصدق، ولا يعني واجعل لهم ثواب. يعني لو دخلت البيت وأنت وجدت مثلا راديو مكسور أو ثلاجة مخلوعة أو أي شيء خرب، ثم جاء ولدك قال أنا يا أبويا، قل بس ما يهمك ولا يهمك، إن شاء الله ما تكررها، ولو أنك كذبت ثم اكتشفت بعدين ذلك لا لعاقبتك عقوبة مضاعفة، لكن ما دام أنك صادق أنا أشكر فيك هذه الشجاعة الأدبية وأشكر فيك هذا الصدق والوفاء، سامحك الله. يا سلام، يحب الولد الصدق إلى يوم القيامة، لأن الصدق نجاه، وصدقه كما يقولون نجاه. وسوف أذكر لكم الآن القصة التي وعدتكم بها لنعيش في أجوائها، كان بالإمكان أن آتي بها مما حفظت من الحديث، ولكني آثرت أن أنقل لكم الحديث بنصه كما رواه الإمام البخاري في الصحيح، حديث كعب بن مالك، حديث الثلاثة الذين خلفوا، لننتقل جميعا إلى ذلك الجو العظيم وتلك المشاهد التي مرت بهذا الصحابي الجليل، مشهد الصدق أول شيء، مشهد التخلف، ثم مشهد المعاناة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم وذهابه إلى الغزو، ثم مشهد الألم الذي حصل به بعد أن رجع الرسول وماذا يقول ويكذب، ثم مشهد الصدق، ثم مشهد المعاناة، وأخيرا مشهد الفرج الذي جاء بعد توبة الله عز وجل على كعب بن مالك وزميليه هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهم وأرضاهم. الحديث طبعا يرويه الإمام البخاري في صحيحه، وهو من رواية ابن شهاب الزهري الذي ذكرنا لكم طرفا من يعني سيرته، والسيرة ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهو أنه دخل هو وسليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك، فسأل هشام، سأل سليمان بن يسار إمام من أئمة الدين، قال له من الذي تولى كبره في قضية الإفك، قضية الإفك الذي دارت حول عرض عائشة رضي الله عنها، قال الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وبني أمية متعاطفين مع عائشة وضد علي رضي الله عنه، فقال: من الذي تولى كبره؟ قال: سليمان بن يسار عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين. قال: كذبت، بل علي بن أبي طالب. فسكت سليمان، قال: أمير المؤمنين أعلم. ثم دخل الزهري، والزهري صاروخ ما عنده لعب. قال له: يا زهري، من الذي تولى كبره في الإفك؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، بل علي بن أبي طالب. قال: أنا أكذب؟ لا أبالك، بل كذبت أنت وأبوك وجدك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. هذا ابن شهاب ما يعرف الكذب رضي الله عنه وأرضاه، وهو راوي حديث الصدق. هذا إمام وعلم من أعلام الإسلام، وحافظ من حفاظ الأمة، وهو تابعي أدرك أبو هريرة ولقي بعض الصحابة وابن مسعود وأخذ عنه. يقول هو عن نفسه، لأنه حافظ يعني عقليته عقلية كمبيوتر، يعني ما ينسى شيء، يقول: والله ما استودعت قلبي شيئا فنسيه قط، ولم يكن له في بيته كتاب واحد، كانت كتبه كلها في رأسه، ولا عنده مرجع واحد إلا رأسه، وكان كانت تودع عنده الأمانات من العلم، إذا أراد الرجل أن يحج أو يغزو أو يسافر وعنده 10 حديث 50 حديث 60 حديث، يروحون إلى ابن شهاب الزهري ويستودعونها عنده حتى يرجعون، يخافون أنهم يسافرون وينسونها من جراء أعمال السفر. وتذكر كتب العلم أن رجلا غزا في سبيل الله وكانت عنده 100 حديث، فجاء إلى ابن شهاب الزهري وقال: إن عندي 100 حديث، وإني أخشى أن تتفلت علي، وإني ذاهب للغزو في سبيل الله، أريد أن أستدعها عندك. قال له: كثرت عندنا الأمانات، لكن هات ما عندك. فسمع هذاك وهذا يسجل مرة واحدة بس، وبعدين ذهب الرجل وراح 10 سنوات يجاهد واستوطن، ثم حن إلى بلاده ورجع. فلما رجع كان أول شيء عنده يسأل عنه الحديث، يبغى أحاديثه 100. فجاء إلى ابن شهاب وقال له: يا إمام، إني كنت قد استودعت عندك 100 حديث قبل سفري إلى الغزو، وقد جئت اليوم وأنا أريدها. قال: متى؟ قال: قبل 10 سنوات. قال: أبطيت علينا، يقول تأخرت علينا، لكن يلا سجل، هات قلمك وقم اخرطها كلها 100 حديث، كأنها مكتوبة بين عينيه. ويقول هو عن نفسه، يقول: والله ترددت بين الحجاز والشام 45 سنة، والله ما استطرفت فيها حديثا واحدا. يقول: ما وجدت طريف يعني جديد في الشام ولا في الحجاز حديث واحد ما هو في رأسي، كل الموجود عنده في الشام وكل الموجود في الحجاز موجود في رأسي رضي الله عنه وارضاه. يقول: كان يحفظ من مرة واحدة، ما يحتاج التكرار. يقول الإمام مالك: جلست إلى الزهري فحدثني 100 حديث مرة، ثم التفت إلي، ومالك طبعا ما يحتاج علامة، فقال: يا مالك، كم حفظت من الأحاديث التي قلت عليه في الحين؟ قال: حفظت 40. ومن اللي يحفظ من واحدة 40 حديث من 100؟ يعني نسبة الحفظ عنده 40%. قال: حفظت 40. فوضع يده الزهري على جبهته وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف نقص الحفظ؟ يقول: كيف نقص الحفظ؟ ما تستطيع تحفظ إلا 40%؟ وهذا يحفظ 100% كلها، ما يعرف ولا ينقص رحمة الله تعالى. وكانت علومه كلها من رأسه، وكان يكثر من شرب العسل، ويقول: إن شرب العسل يقوي الذاكرة. وأنا لا أدري هل هذا الكلام صحيح أو لا، لكن ذكره عنه العلماء. والذي أعرف أن شرب العسل شفاء من جميع، يعني من كثير من الأدواء، خصوصا أدواء البطن، القرحة والالتهابات القولون وأدواء الباطنية، هذه كما نص القرآن: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ففيه شفاء. لكن أفادنا الإمام هذا أن شرب العسل يقوي الذاكرة ويجعل الإنسان سريع الحفظ، وبالإمكان أن والحمد لله أن نشرب العسل يعني باستمرار، ولأنه لا يضر، لأن بعض الشباب أو الناس يقول: أنا أبغى آكل عسل، فإذا أكلت ملعقة يضيمني يحرقني. طبعا تأكله لا تأكله، اشربه، فرق بين من يأكل ويشرب، لأنك إذا أكلته هكذا ونزل معدتك يكون ثقيل وحار، أما إذا ذوبته في الماء الفاتر ثم شربته فإنه رأسا من الفم إلى المعدة، والمعدة لا تجري عليه أي إجراء، كل أطعمة الدنيا تحتاج إلى هضم إلا العسل، مهضوم في بطن النحلة، بس ينزل مرور طوالي وعلى الدم يروح في الجسم طوالي، ما يحتاج إلى أي إجراءات داخلية. فهذا الإمام رحمه الله كان يكثر من أكل العسل أو شرب العسل. يحدث عنه عمرو بن دينار وهذه عظيمة جدا، يقول: ما رأيت أنص للحديث من الزهري، يعني أحفظ لنص الحديث، وما رأيت أهون على أحدا أهون عنده الدنيا منه، والله لقد كانت عنده الدراهم كالبعر. يقول الدنيا هذه إذا شافها يقول الله ما كان يقلب إلا بعر، لا يحسب لها حسابا ولا يعرف لها وزنا. ويقول عنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة منه رضي الله عنه وأرضاه. يحدث هذا الحديث فيقول عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب ابن مالك ولد الكبير، وكان الذي يقود أباه عندما كبر وعمي، لأن كعب كبر وعمي، وكان عبد الله هو الذي يقوده ويلازمه حتى توفي. يقول: سمعت كعب بن مالك يعني أبيه يحدث حين تخلف عن غزوة تبوك، فيقول: لم أتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت عن بدر ولم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنها، لأنه إنما خرج لاقتطاع عير قريش حتى جمع الله بينه وبينهم على غير ميعاد. ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر للقتال، خرج لاقتطاع القافلة، ولكن وقعت المعركة ونصر الله فيها رسوله وحزبه. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، كان من النقباء الذين بايعوا في العقبة. يقول: وما أحب أن لي بها بدرا، يقول: ما أحب أني شهدت بدر ولا شهدت بيعة العقبة، وإن كانت بدر أذكر في التاريخ منها، يعني بدر مشهورة في تاريخ الإسلام أكثر من شهرة قصة يعني ليلة العقبة. ولقد كان من خبري أنني لم أكن أتخلف قط. افتح الباب يا أخي، من هذا؟ لم أكن أتخلف قط عن، لقد كان من خبري أنني لم أكن، لم أكن أقوى ولا أيسر حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. ثم يقول: والله ما اجتمعت عندي راحلتان قط إلا في تلك الغزوة. يقول: ما كنت أقدر ولا أيسر مني في تلك الغزوة، وما اجتمع عندي راحلتين جملين في أي غزوة إلا تلك الغزوة، إلا في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. ورى يعني أخفى جهة السير إلى هذه الجهة، وذكر أنه سيذهب في جهة أخرى، إلا هذه الغزوة فقد غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر المسلمين بها، ما قال لهم بالروح جهة معينة غير الجهة التي ذهب إليها. لماذا؟ لأنه كان في حر شديد وفي سفر بعيد وملاقات عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرها حتى يأخذوا الأهبة ويستعدوا لها كامل الاستعداد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها كثير جدا، لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ما في ديوان يستطيع أحد أن يعدهم، لأنهم كما ذكرت الأدلة في السنن أنهم بلغوا 40,000، وقيل 30,000، وقيل 10,000، والصحيح أنهم 30,000. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى. من كثرة الناس أي واحد يبغى يتأخر يعتقد أنه لن يظهر ما لم ينزل فيه وحي. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله وتجهز المسلمون، وطفقت أغدو لكي أتجهز فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي إنني قادر، ولم يزل ينادى بي حتى اشتد بالناس السير. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحق به، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت بعدهم أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. ما عنده أي عذر، وإنما كان ما يعني يسوف بيقول بيخرج حتى ذهب عليه الوقت ولم يخرج. ثم كنت إذا خرجت إلى السوق بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم فطفت في السوق أحزنني أنني لا أرى إلا رجلا مغموصا في النفاق. يقول المخلفين كلهم منافقين وهو مؤمن، يقول ما في أحد أشوفه إلا منافق، يقول فأحزنوا كثيرا، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء الذين اعتذروا وعفاهم الله من الغزو، الأعمى والأعرج والمريض هذولا عذرهم الله عز وجل. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في تبوك: ما فعل كعب؟ تذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل كعب؟ فقام رجل من بني سلمة وقال: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. البرد الثوب، ونظره يعني تلفاته في جنبه، يعني مشغول بشكله وجماله. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. الله أكبر، ما أعظم الدفاع عن المؤمن بظهر الغيب، وهذا يجب أن تحيا في نفوس الناس. إذا سمعت أن رجلا ينال من مؤمن وأنت تعرف البراءة في المؤمن أن تدافع عنه وتقول الحق وتقول: والله ما علمنا عليه إلا خيرا. لأن هذا الرجل أراد بها منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني هو جاهد وغزى وذاك جالس. قال: حبسه برداه ونظره في عطفه، فقال معاذ: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه يا رسول الله إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال شيء. قال كعب: فلما بلغني أنه رجع قافلا إلى تبوك. جاءت الأزمة الشديدة الآن، أن الرسول راجع، وماذا يقول كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حضرني همي وظننت أو طفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل إن رسول الله قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء من الكذب، فأجمعت وعزمت على صدقه مهما كانت النتائج. وأصبح رسول الله قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل جاءه المخلفون. المخلفون من الأعراب المنافقون الذين جاءوا يعتذرون، فطفيقوا يقدمون الأعذار ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم. سلموا من سخط الرسول صلى الله عليه وسلم، بايعهم وقبل عذرهم واستغفر لهم. لكن ماذا حصل؟ نزل قول الله عز وجل فيهم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هيا، وش المصيبة؟ كيف الحين يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم؟ قل: لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم. أما أنا، يقول: فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، يعني المعاتب. ليش يا كعب تتخلف عن الجهاد؟ تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، قال: ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا؟ اشترت لك ظهر يعني جمل؟ قلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. يقول بالفق له، رجل يعني قدير على الكلام. ولقد أعطيت جدلا، عندي إمكانية، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي في الدنيا أو في الآخرة. يقول ما أستطيع أكذب، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. ما يستطيع يستغفر له الرسول، ما له عذر، كيف يستغفر له؟ قال: الحكم فيك، لله تبارك وتعالى. فقمت وخرجت وقام رجال من بني سلمة واتبعوني وقالوا والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ما في أي ذنب لك، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر به المتخلفون، ولقد كان كافيك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، فلو استغفر لك الرسول خلاص انتهى عذرك وقبل عذرك وما عليك شيء. يقول فما زالوا بي يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. يقولون ارجع لأن خلاص مصيبة الآن ما دام ما استغفر لأجل سخط الله عذاب الله، فهم زودوا عليه. يقول فقلت لهم هل لقي معي أحد غيري؟ هذا الكلام أحد قاله؟ قالوا نعم رجلان. قلت من هما؟ قال مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكرا لي رجلين قد شهدا بدرا. يقول اثنين، شوفوا كيف الزملاء الصالحين، يقول ذكروا لي اثنين من أهل بدر صادقين. يقول فقلت والله إن لي فيهم أسوة، أنا معهم مصيري مصيرهم. فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وهجرونا وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرفها. فلبثنا في ذلك 50 ليلة، فأما صاحبايا يعني هلال ومرارة فقعدا في بيوتهما واستكانا يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، كنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني منهم أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه في الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر أتلفت لي بعيني، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت يوما من الأيام وتسورت جدار حائط لأبي قتادة ابن عمه وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. شوفوا كيف الاستجابة، الإنقياد، الامتثال. الرسول نهى خلاص، ولو ابن عمه ولو أقرب الناس له، ما دام إنك منهي الرسول من كان يراقبه في الحائط لو أنه سلم عليه وقال ما عليك يا رجال وإن شاء الله تجي، لكنهم يخافون الله يعملون العمل بمراقبة عظيمة. قال فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب رسول الله أو أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، بس ما رد علي ذبال كلمة. ففاضت عيناي بالدمع وبكيت وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة جاءت محنة جديدة، إذا بنبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه في المدينة يقول من يدلني على كعب، فطفق الناس يشيرون له إلي، فجاءني ودفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه يا كعب أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. جاءت محنة جديدة، اختبار جديد. ولو كان يقول العلماء، يقول صاحب الفتح يقول رحم الله كعبا فلقد ملئ إيمانا، لو كان ضعيف الإيمان لانهار أمام هذا الإغراء. وطوالي يقول مدام عيا أجل أروح أبدله، لكن يقول فطفقت إلى التنور ويممته وسجرت فيه الرسالة، وقلت هذا البلاء حتى مضت علينا 40 ليلة إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني رسوله ويقول إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. هذه مصيبة أكثر، أن تعتزل امرأتك. قلت أطلقها؟ قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال ابن أمية إلى رسول الله وقالت يا رسول الله إن هلال شيخ كبير ضائع، والله يا رسول الله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله ف فأذن لي أن أجلس معه. فقال لي بعض أصحابي بعض أهلي يقول كعب لو استأذنت رسول الله كما استأذنت امرأة هلال. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول لي وأنا رجل شاب يمكن ما يسمح لي. فلبثت بعد ذلك 10 ليالي مع 40 كم سارت 50 ليلة حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبينما أنا جالس أذكر الله في الحالة التي ذكر الله في القرآن قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ يأتي من جهة جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر يسمعه في آخر الليل واحد من الصحابة يصيح يبشره. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج وآذن رسول الله بتوبة الله علينا. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسا ركب على فرسه وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني بتوبة الله عليه نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ. وهذا فيه جواز أنك تبشر البشير إذا جاءك واحد يبشرك بمولود أو يبشرك برتبة أو يبشرك بأي أمر يعني تفرح به فيه جواز أن تعطيه بشارة لأن هذه مما يوحد يؤلف القلوب. قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة من الله يقولون لتهنك توبة الله عليك يا كعب. قال كعب حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حول الناس حوله الناس. فقام إلي طلحة بن عبيد الله وهذه أيضا ينبغي أن تكون خلق المسلم يقول قام إلي يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل غيره ولا أنساها لطلحة أبدا. لما شاف من هناك قام إليه وهنأ يقول ما أنساها له. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور لأن الرسول كان إذا أعجب وسر بشيء يرى ذلك في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. قال أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من الله؟ قال بل من عند الله عز وجل. وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك من وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال صلى الله عليه وسلم بل أمسك عليك بعض مالك يعني تصدق بشيء وأمسك عليه فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك إلى يومي هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقيت. وأنزل الله عز وجل على رسوله توبة الثلاثة في قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ثم أنزل الله عز وجل في الذين كذبوا واعتذروا بالأعذار الكاذبة قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. ثم قال فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه هي القصة كما أوردها الإمام البخاري في صحيحه وهذه نستخرج منها العبر والعظات ونقتدي به رضي الله عنه ونتحمل آثار الصدق فإنها مهما بلغت لن تصل إلى آثار الكذب التي فيها العذاب والدمار في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم من الصادقين وأن يحمينا وإياكم من الكذب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم. وأذكر لكم الآن بعض الإجابة المختصرة على بعض الأسئلة. أحد الإخوة يقول: لدي سيارة، وطلبني أحد الإخوة في السيارة ذات مرة، فاعتذرت إليه لظروف خاصة بي، فغضب علي، ومن ساعة منعت أن أعطيه لا يكلمني ولا يرد علي السلام، فهل أنا مخطئ في منع السيارة أو لا؟ أولاً، لست بمخطئ في منعك السيارة، فأنت حر في حقك، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. وهذا الرجل الذي أو الأخ الذي طلبك ارتكب خطأ مركبا، أخطأ في السؤال، وأخطأ أيضا في المؤاخذة بغير حق. والسيارة مما لا ينبغي للإنسان أن يعيرها، ولا ينبغي أيضا للأخ أن يسألها، لأنها إلى جانب كونها وسيلة نقل فهي أيضا وسيلة قتل، أليس كذلك؟ والحكماء يقولون: ثلاث لا تعار، ثلاث ما تعار: المرأة، ما حد يعير مرته، يجي واحد يقول: والله أنا ذليل أبغى مشوار على المرأة، ممكن تساعده ولا يمشي على وجهه، ما تعطي مرته. المرأة لا تعار، المرأة ما حد يعير مرته، يجي واحد يقول: والله أنا ذليل أبغى مشوار على المرأة، ممكن تساعده ولا يمشي على وجهه، ما تعطي مرته. المرأة لا تعار، والبندق، إذا عندك سلاح شخصي لك وعليه ترخيص رسمي، وجاء واحد قال: والله أبغى سلاحك، ليش؟ قال: ضيف، أبغى أروح أطرب بندق، لا تعطيه، لأن لو قتل به أحد أو أخطأ به من المسؤول؟ أنت، فلا تعير بندقك. والثالثة السيارة، لأنها وسيلة قتل، لو أعطيت السيارة الله تعز له واحد من يمسكون الاستمارة لمن بك؟ تعال، ليش تعطيه السيارة؟ أيوة. وأيضا فهي من الوسائل التي يمكن أن يترتب على إعارتها ضرر فيها، وربما كان الضرر هذا والخراب من وجودها عندك، يمكن السيارة سيارتك جاء واحد وأخذها منك يبغى فيها مشوار، وراح بها بالطريق، ومن يوم لف بها انفرط مثلا الجرابوكس، وطبعا ما انفرط من تلك اللحظة، هو نتيجة استعمال كبير، لكن وذلت عليها أنت في آخر لحظة، إيش تسوي؟ تجي تدعي تقول: خذ المفتاح شكرا، ولا تروح تصلحها؟ طبعا إذا كنت صاحب دم وعندك وجه وعندك إحساس وأنت اللي خربها، ما تروح تردها إلا صالحة، رغم أنك أنت ما أنت سبب في خرابها بالكلية، هي خراب من زمان، وكذلك ربما تؤدي إلى يعني خراب فيها عن طريق حادث مروري، تأخذها وتروح تصدم فيها، وبعدين تجي عند صاحبك تقول: والله سيارة حتى أصدمت بها، إيش يكون موقفه منك؟ طبعا حقه، سيؤلمه قلبه، وأنت سيكون موقفك يعني مؤلم، تضطر تستلف وتروح تصلح السيارة وتعطلها شهر أو 20 يوم في الورشة، ليش طيب؟ ليش تعرض نفسك بكل هذه الإحراجات؟ ما ينبغي أن تسأل زميلك السيارة إلا إذا كان الغرض للدعوة وللخير وهو تطوع قال: خذ سيارتي روح. أما أنت من فضلك المفتاح أروح أعوم، أروح أجي، أدلي لازم أخذ مشوار، لا، لا تسأل أحدا شيء. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأحد الصحابة، قال: لا تسألن شيئا ولو صوتك الذي يطيح منك، لا تقول: من فضلك بالله أعطني الصوت، لا، خذ أنت. ولو كنت في المسجد وانت جالس وتبغى مصحف وواحد قام جنبك، لا تقول له: هات مصحف، لا، قم أنت خذ مصحف، ليش تعب الناس؟ من الناس خدم لك؟ بعض الناس يجي في المسجد وقده بيقوم قال: من فضلك هات العصا، شوف هذيك، عطني عصاتي عشان لا يمد نفسه ياخذ عصاتي، هي نعم، من فضلك مطني قلبي، هذه احراجات لا يرود. الاسلام يربي فينا الاستقلاليه، ويربي فينا الاكتفاء وعدم الاحراجات للناس، يقول: صبري على نفسي ولا صبر الناس علي، اليس كذلك؟ اصبر على نفسك، امشي على رجلك، روح في سياره ابوك او جد او اخوك، او بلاش مواعيد، او يجي هذا الذي تريد ان يوديك هو بنفسه يشوف سيارته، اما تحرجه وتضعه في موقف حرج، اما ان يعطيك وهو كاره، او يعتذر منك فتزعل عليه مثل ما صنع اخونا هذا، فهذا خطا. فنحن نقول للاخ السائل هذا: الذي سأل سيارة، أخطأت في هجرك لأخيك، وعليك من الآن منذ أن تصلي إن كنت معنا، وأعتقد أن السائل ما سأل الله زميله هنا، بمجرد ما تخرج من المسجد أو الآن من قبل الصلاة سلم عليه وقل سامحك الله وأنا أخطيت عليك واعفو عني. وما أخطأ عليك، هو منع سيارته، سيارته حقه أصل، ما تقصب على حقه يا أخي. لما اعتذر تزعل عليه، حشفوا النسوء كل حق أبوهم وضاربوهم زين، ما يجوز لك يا أخي. هذه سيارته ما يبغى يعطيك، كثر خيره، ويمكن منعك من شر، يمكن لو اخذتها رحت سويت بها حادث ولا دعست بها واحد ولا انقلبت، فالحاله بينك وبين السوء. فلا ينبغي ايها الاخوه ان نخرب العلاقات بيننا بهذه الجزئيات البسيطه. لا تستلف من احد شيء ولا تستعير من احد شيء، واذا استلفت من احد واضطررت واعتذر اليك فاحمله ولا تزعل عليه باي حال من الاحوال. يقول: ما مدى صحة الحديث من سأل بوجه الله فهو ملعون ومن لم يجب فهو ملعون؟ هذا الحديث حديث صحيح، والناس يتساهلون في هذا الأمر. حديث صحيح رواه الطبراني وذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ورد في روايتين، رواية عن رفاعة ورواية عن ابن مسعود رضي الله عنه. رواية ابن مسعود حسنة ورواية ابن رفاعة صحيحة، ونص الحديث في ابن مسعود: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من لم يجبه إلا أن يسأل فحشا. والفحش هو الشيء الغلط، أنك تسأل واحد يعني أكثر مما يستطيع، تقول له تجي واقف على بيت تقول عليك وجه الله تمر البيت، لا ما يجوز لك تمر البيت، هذا ما يجوز منه، لأن هذا هو العذر في وجهه. لكن الحديث الصحيح الذي برضع في الطبراني وصحها عن رفاعة قال: ملعون من سأل بوجه الله وملعون من لم يجب، وفيه هنا محذوف وتقديره وهو يقدر، يعني شيء بإمكانك وسئلت فيه بوجه الله فالذي سألك ملعون وأنت لازم تجيب ولا ملعون. ولهذا إيش طريق السلامة؟ ألا تسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن وجه الله عظيم يا إخوان. كثير من الناس عليك وجه الله أن تقهر، عليك وجه الله أن تقول، عليك وجه الله أن تقعد، عليك وجه الله أن تخرج، عليك، يعني لعبوا بهذه الأيمان. لا تعرض وجه الله على شيء، وإذا واحد عرض عليك وجه الله فالله يعينك، لازم تلبي إذا كان في إمكانك. ويذكر أن الخضر عليه السلام مر على رجل فقير فقال له الفقير: أسألك بوجه الله أن تعطيني. فما عنده شيء الخضر ولا شيء، فذهب إلى رجل وباع نفسه عليه بثمن بخس وقال: أنا رقيق آبك وأريد أن أبيع نفسي عليك، أعطني شيء. فاشتراه منه وأعطاه الفلوس، وأخذ الفلوس وراح أعطاه الفقير وأصبح رقيق. وكان رقيقا عند رجل عنده أعمال كثيرة وصاحب يعني سلطة وقهر على الأجراء عنده والعمال، فكان يكلفه كل يوم بتقطيع الجبال حجارة ونقلها، فيعمل في اليوم الواحد ما تعجز عن عمله عن حمله وعمله الرجال، لأن الله أعانه. فجاء يوم من الأيام وقد نحت جبلا كاملا قطعها قطعة قطعة، فتعجب الرجل قال: هذا ما هو معقول، هذا شغل واحد، لازم في من يعينك. أسألك بوجه الله من الذي سوى لك هذه الشغلة؟ قال: لا إله إلا الله، وقعت في الرق من أجل وجه الله، والآن تسألني بوجه الله الذي أعانني هو الله عز وجل. قال: إيش وقعت في الرق؟ فأخبره بالخبر فأعتقه لوجه الله عز وجل ورده حرا كما كان. فلا ينبغي لك يا أخي المسلم أن تسأل بوجه الله شيئا مهما كانت الظروف. هل يقول: هل أسألك بوجه الله مثل أسألك بالله؟ لا، الحديث صريح: ملعون من سأل بوجه الله. أي نعم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي تساءلون به والأرحام، أي الذي تتساءلون بالله عز وجل به. فقد تسأل إذا تقول: أسألك بالله هل مر بك هذا، مثل ما فعل الصحابي الذي كان في طريقه إلى المدينة وقال له بعد أن جاءه الرجل الذي أنجده من السماء، فقال له: أسألك بالله أملك أنت أم من الإنس أم من الجن؟ فقال: أنا من سكان السماء الرابعة. والقصة ذكرها صاحب حياة الصحابة الشيخ محمد يوسف، وهي لأبي مغلق رضي الله عنه، وهي في السنن أيضا، وكمال القصة أن الرجل كان في طريقه من مكة إلى المدينة مهاجرا، فمر في طريقه على رجل من قطاع الطريق، قال له إلى أين؟ قال إلى المدينة. قال أدلك على طريق أقصر وأقرب؟ قال نعم. فأخذه ولما أخرجه من الطريق فتك به وأخرج سيفه وأراد قتله. قال لما؟ قال أريد أقتلك. قال خذ فرسي وخذ ما معي من المال وأعتقني لوجه الله. قال لا، شوف العظام، وإذا بحوالي 20 جثة كل عظامهم قد راحت، وهذا قطع طريق يأخذ الواحد ويقتله. قال طيب عزمت؟ قال نعم. قال دعني أصلي ركعتين. قال صلي ما بدانا. فتوضأ وصلى ركعتين، فلما كان في بعد ما انتهى من السلام دعا ورفع يديه وقال يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أغثني أغثني أغثني بس. فما غلق الكلمة الثالثة إلا وذلك الفارس يخرج من غبرة الأرض وفي يده الرمح، ويأتي ويضرب هذا الرجل بالرمح في صدره، يخرج يلمع من ظهره وهو واقف. فهذا طبعا كان ميت وحي. فقال له أسألك بالله من أي من أين أنت؟ من أنت؟ أمن الجن أم من الإنس؟ فقد أغاثني الله بك. قال إن سألتني فأنا من سكان السماء الرابعة، دعوت بدعوتك الأولى ففتح أبواب السماء، ودعوت بدعوتك الثانية فسمع لأبوابها قعقعة، يعني كلها مصاريعها تفتحت دعوة المظلوم، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ودعوت بدعوتك الثالثة فسألت الله أن يجعل شرف إغاثتك على يدي فأذن لي، ثم اختفى وراح، فركب حصان هذا ورجع إلى طريقه وسافر. فما في شيء إن شاء الله بالنسبة للسؤال بالله، لكن السؤال بوجه الله هو المحذور إن شاء الله. يقول هل الذي يكتب يكتب عند الله كذابا هل له توبة؟ وكيف يفعل الذي كذب على أحد؟ هل يقول أنه كذبت عليه ويخبره بالصدق أم لا؟ نعم، الذي قد كذب وتحرى الكذب حتى كتب عند الله كذابا ثم تاب يكتب الله له التوبة ويمحو الله عنه الخطايا كلها والسيئات، ولا يلزمه أن يذهب إلى الناس ليخبرهم أنه قد كذب عليهم، لأن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله، وليحسن فيما بقي. يا من أسى فيما مضى ثم اعترف، كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف، أما سمعت الله في قرآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول بخصوص الكذب، أنا أعمل بمكان تكثر فيه الاتصالات، وأحيانا يصادف أن يكون من المتصلين أناس لا أرغب مكالمتهم تجنبا للإحراج فيما يطلبونه مني، والذي لا أستطيع تسهيل لهم، ولو حدث أن كلمتهم وأوضحت لهم بالصراحة لغضبوا، فهل يجوز أن أقول لمدير مكتبي أو سكرتيري قل لهم ما هو فيه؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأنك تربي هذا السكرتير أو مدير المكتب على الكذب، وأيضا تتعود أنت الكذب، وبعدين ليش تكذب؟ الناس ما اتصلوا بك يا أخي إلا لأن الله جعل في يدك حاجتهم، وما دام الله تبارك وتعالى جعل حوائج العباد على يديك ليش تبخل على نفسك في فعل المعروف؟ من الناس من يضيق صدره إذا حد جاهد وصدبه ولا يبغى يفعل معه معروف أو يسوي له جميل في إدارة أو شيء. لا يا أخي، خير الناس أنفعهم للناس، واشفعوا تؤجروا، ومن استطاع منكم أن يفعل أو يصنع في أخيه معروفا فليصنع، ومن استطاع أن يعمل خير واحرص على ما ينفعك، ما دام في إمكانك اعمل، إذا ما في إمكانك اعتذر، ما في شيء. والذي يغضب لأنك اعتذرت أنك ما تقدر، هذا مغفر، خليه يغضب ليوم الدين. إذا قال لك سوي لي كذا، قل والله يا أخي بودي إني أصنع لك، لكن والله ما أملك شيء، ما أستطيع في الموضوع ولا لي أي دور في الموضوع هذا، أو قل له أبشر أنت يسر ذلك سأحاول، وحاول إن كان تستطيع، إنما ما هو موجود. طيب ما أنت موجود الحين، بيجيك بس نفسك. بعض مدراء المكتب إذا قال ما هو موجود قال والله ما عندنا بالتلفون، والله لازم شغل السيارة وجاء له عندك، وبعدين كيف تسوي؟ لو تعذرت بالتلفون أسهل من تتعذر بدون قدامك، فأنت اللي ورط نفسك. فلا يا أخي الكريم، لا ينبغي أن تقول هذا، وعليك أن تكون صادقا. يقول زوجة أخي تكشف علي ولا تتحجب مني، وكلمت أمي لكي تنصحها ولكن أمي رفضت، فلم أنصحهم مرة أخرى وسكت، فماذا أفعل؟ فما الحكم؟ نقول عليك أن تخبر أخيك أنه لا يحل له أن يكشف زوجته عليك، وتخبر زوجته بواسطة رسالة تكتبها لها أن هذا حرام، وتخبر أمك، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن عيوا فحجب نفسك أنت. كيف تحجب نفسك؟ عيونك قل باكذا، إذا قلتوا على العشاء كله أنت مغمض، الكل وأنت كذا، خلاص البنت هذه تخجل لما تشوفك عينك في الأرض تعودت منه، تقول والله ماذا ما أقدر نضايق إلى درجة. ويقول لي واحد من الأخوة إنه صنع هذا، يقول نفعت، يقول كل ما دخلت مسكت كذا هات المحجوب. قالت المرأة إيش بالولد ما يرفع رأسه؟ قالوا يقول ما يجوز الكشف عليه. قالت أجد بفلح وراحت وفكفها الله عز وجل. لكن يوم أنها ما تحجبت تقعد تلفت فيها، خلاص إذا أخطأت هي تخطي أنت، ما يصلح تركب، لأن عينك في رأسك تقدر تحكم فيها، فما هو بعذر أنهم يكشفون لك الناس. الأذان ذي الحين باقي. طيب يقول يدخل بعض الطلاب على بعض في غرفهم بدون استئذان، كأن الأخ في الجامعة في السكن الجامعي، ويحتجون، وربما يحتجون بأن آية الاستئذان في سورة النور خاصة بالأطفال والمملوكين. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإن قيل لكم ارجعوا فإن أيوه فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذه عامة، لأنه لا يجوز لمسلم أن يدخل على مسلم سواء في بيته أو في غرفته الخاصة في السكن الجامعي إلا بعد أمرين. إيش الأمرين؟ الاستئناس والاستئذان. إيش الاستئناس وإيش الاستئذان؟ الاستئناس اختيار الوقت المناسب، هذا الاستئناس، أنك تختار الوقت اللي يكون تعرف فيه أن أخوك قابل لزيارتك وبعدين تستأذن، هذا إذا كان بغير وعد. أما إذا كان بوعد فلا يحتاج إلى استئناس ولكن يحتاج إلى استئذان. فإن سمح لك فالحمد لله، وإن عيا فارجع وأنت مبسوط، لا ترجع تسبه تقول هذا قريب يشيلك ما في خير، أدفق على بابه ويطردني من عند الباب. لا لا، الله يقول هو أزكى لك، ما تبغى الأزكى، الأزكى ارجع. ولهذا واحد من الأخوة زرته مرة من المرات وكانت ليلة باردة، وجئت حقيقة على غير وعد لكن لي غرض منه، فلما سمع من عند التلفون قلت له السلام عليكم. عليكم السلام. ها أدخل. قال تبغى الأزكى ولا اللي ما هو أزكى؟ قلت والله أبغى الأزكى. قال ارجع. قلت جزاك الله خير. كأن الرجال قد رقد. يقول دلني على كتب تفيدني في أمور ديني. طبعا الكتب كثيرة، ولكن ندل الناس خاصة المبتدئين على بعضها. فمن الكتب التي ندل عليها إخواننا طبعا كتاب الله، هذا ما يقال له من الكتب لأنه لا يقارن بغيره من كتب البشر. كتب السنة، اقرأ كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وابدأ بحفظ أحاديثه حتى تكون ثقافتك الحديثية صحيحة. كل حديث تقرأ من هذا الكتاب فتعرف كأنه من القرآن لأنه اتفق عليه البخاري ومسلم، صحيح البخاري ومسلم. اقرأ من كتب السلف لابن تيمية ولابن القيم رحمه الله، خصوصا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وكتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، وكتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، وكتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وكتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكتاب إعلام الواقعين عن رب العالمين. كل كتب ابن القيم، أي كتاب تلقى لابن القيم اقرأ. كتب سيد سابق اقرأها، كتب أبي الأعلى الموجودي، كتب أبي الحسن الندوي، كتب سيد قطب، كتب محمد قطب، كتب يوسف القرضاوي، كتب الشيخ أبي بكر الجزائري، هذه الكتب موثوق في أهلها. كتب الشيخ عبد العزيز بن باز له رسائل كثيرة، وله كتاب اسمه الفتاوى، فتاوين، فتاوى طبعتها دار الدعوة وفتاوى آخر طبعتها مجلة البحوث. يعني إذا اشتريت هذه الكتب وقرأت إن شاء الله تكون عندك ثقافة إسلامية كبيرة بإذن الله، والله الموفق. أذن يا شيخ. يقول ورد أن السنة الراتبة لصلاة العشاء ركعتين، ولكنني ألاحظ البعض والكثير من الناس يصلي 5 ركعات، أرجو بيان ذلك. ما في إشكال يا أخي المسلم، فإن ركعتين التي يؤديها الناس عقب صلاة العشاء الراتبة هي التي وردت بها السنة، ولكن ما تلاحظه أنت من أن الناس يصلون 5 ركعات هو أنهم يصلون ركعتين الراتبة ثم يصلون 3 ركعات وترا، والوتر شيء خارج عن الركعتين الراتبة التي وردت بها السنة. ركعتين الراتبة هذه ما فيها كلام، لكن الوتر بعدها، وأقل الوتر 1 وأكثره 13 أو 11. وتقول عائشة من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس الآن معظمهم يوتر بثلاث ركعات، ولو أوتر بواحدة لأجزأ، وإذا أوتر بثلاث أجزأ، وإذا أوتر بخمس أجزأ، وإذا أوتر بسبع أو تسع أو 11 أو 13 أجزأ. وكلما كان الوتر أكثر كان الثواب أكثر إن شاء الله، فلا في إشكال إن شاء الله في الموضوع. يقول هناك كثير من الطرف، يعني الحكايات كذب، ولكنها ترد في مجالسنا بكثرة ليضحك الناس، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك عدم الجواز. كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، يعني ممكن تمزح لكن بالصدق، أما تصنف لك أكاذيب عشان تضحك الناس فهذا هو المتوعد به. في حديث سمرة بن جندب الذي قرأناه في البخاري أولا، أنه الرجل يكذب الكذبة ليضحك بها الناس فتبلغ الآفاق. ما يصح أنك تكذب، لا تضحك الناس تبكي يوم القيامة، إلا خلها سلامات، إذا لم تبكي فعلى الأقل لا تضحك الناس حتى تبكي أنت، وما في داعي. يقول عندي مشكلة تسبب لي مصاعب كثيرة ولا يمكن أن تحل إلا بتغيير الحقيقة قليلا. لا تغير الحقيقة وكن صادقا، لأننا نريد من الناس أن يربوا أنفسهم على الصدق، ولا نريد أن نجعل لهم يعني فرص أو يعني مجالات ونقول هذه شوية، لا، خذ نفسك بقوة من أول الأمر، لا تكذب مرة واحدة ولو بهذا قراشك حتى تتحرى الصدق باستمرار ويكتبك الله صديقا، فإذا كتبك صديق ما عاد عليك شيء خلاص. فأولئك مع النبيين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، لكن يحتاج منك إلى تضحيات، تضحيات ومعاناة ومقاساة شديدة وترويض للنفس وتدريب عليها. درب نفسك من الآن، وإذا أنك شفت أنك تكذب طوالي صحح الوضع وحاول تصدق، أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين تصير بإذن الله صديق. فما عليك، لا تقول خلي يحصل لك مشكلة ويصير لك مصاعب كثيرة لكن يكتبك الله صديق، أما تتخلص من المصاعب بالكذاب ويكتبك الله كذاب فأنت تقع في المصاعب الكثيرة وفي الآلام العظيمة. يقول ألجأ أحيانا إلى الكذب اضطرارا، خصوصا إذا سئلت هل أنا صائم أو لا فأقول لا، وإذا سئلت هل تقوم الليل أو لا قلت لا، لأنني أريد أن يكون عملي بيني وبين الله خير لي من العلانية. فهل بهذا من الكذب؟ نعم من الكذب، ما يجوز لك أن تكذب، يجب أن تكون صادق. وأيضا لا ينبغي للسائل أن يسأل، كما يقول العلماء أنك إذا شفت واحد ما يأكل لا تقول له إيش بك أنت صايم، فإنك تلجئه إلى أمرين كلاهما مر، إما أن يقول لك نعم فيظهر عمله ويسبب له إحراج، أو يقول لك لا فيكذب، فالأولى أن لا تسأل. لكن لو سألت ووقع الإنسان في الأمر هذا فلا بد أنه يجيب، ما في شيء كونه يقول والله أنا عملي بيصير رياء، لا، لأن الله يطلع منك على قلبك يوم أن صمت في الصباح، هل كان للرياء ومن أجل يشوف الناس عملك ولا له؟ الله يعاملك على ضوء قلبك وقلبك إن شاء الله سليم. وأيضا كونه يخرج من السر إلى العلانية إذا خرج نتيجة صدقك فإنه لا ذنب لك، بل سيبقى إن شاء الله سر ويكون فوق عملك السري أنك صادق. أما أن ترجع بمزق أكبر تكون تبغى تظهر لا تظهر عملك تكذب، هذه مصيبة، فكن صادقا في كل أمورك. يقول هل على من أخذ الكلام من الشريط المسجل وكتبه في ورقة وقرأها على المسلمين في خطبة أو درس من الدروس هل عليه شيء؟ لا عليه شيء، بس بشرط أن يتثبت أولا، أن يكون الذي ينقل عنه ثقة موثوق في دينه، ثانيا يتثبت من صحة الأحاديث والآيات، فإنه حتى ولو كان الناقل ثقة لكن قد يورد في كلامه آية ويغلط فيها، أو يورد في كلامه حديثا وهو غير صحيح، أو مثلا يصححها وهو حسن، فعليك الحديث والآية إذا نقلتها روح تثبت من كتب العلم أو من الذي أعلم من الذي أخذت منه. أما كونه تنقل كلاما لتستفيد من سبكه للموضوع أو إخراجه للقضية ما في شيء إن شاء الله، لأن الشريط مثل الكتاب، الشريط مثل الكتاب، فكما يجوز لك أن تنقل من كتاب يجوز لك أن تنقل أيضا من شريط. ولكن أيضا من الإنصاف إذا اضطررت أن تقول يعني وما أفضل أو أحسن ما ذكر بعض طلبة العلم أو العلماء في شريط له أو في كتاب له حيث قال بهذا الموضوع، حتى تنسب الفضل لأهله ولا يسمعون الناس الكلام هذا فيظنون أنه من تأليفك، ثم بعدين يسمعونها بالشريط من واحد ثاني قالوا والله انها خرب، قال سمعناها بالخطبة وذارها بالشريط. اي نعم، هذه سرقة يسمونها سرقة أدبية. فلا، كن صادق أحسن. وشوفوا الصدق يا أخواني أساس كل أعمالنا، دائما الصدق في كل شيء له تأثير في حياة الإنسان. يقول كنت أكذب كثيرا فما هي الكفارة؟ وهل يجب علي أن أبين لمن كذبت عليه الصدق؟ لا، الكفارة أن تتوب، ولا يجب عليك أن تذهب على كل واحد كذبت تقول لي كذبت عليك ذاك اليوم، لا، رجعها وخلاص واستغفر الله، والله غفور رحيم والتوبة تجب ما قبلها. يقول تكون متى تكون كفارة اليمين ومتى لا تكون؟ أي ما هي اليمين الجائزة التي لا يكون فيها كفارة، وما هي اليمين التي إذا حلت من الإنسان وجبت فيها الكفارة؟ الأيمان ثلاثة أقسام: يمين معقدة عقدها الإنسان في نفسه، ويمين لغو، ويمين غموس. فيمين المعقدة التي يقصد الإنسان إلى الحلف عليها وهو يعرفها وناوي اليمين، فهذا إذا حنث فيها وجبت عليه الكفارة. والكفارة على التخيير في ثلاثة: بين عتق وإطعام وكسوة لعشرة مساكين، أو إذا ما فيه يعني من لم يجد ينتقل على الترتيب إلى صيام ثلاثة أيام، لأن من الناس من يصومه قادر على الإطعام ما يصلح، لا ينتقل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. هذه بالنسبة لليمين الأولى. اليمين الثانية يمين اللغو، هي التي لا يقصد الإنسان فيها يمين، وإنما تدرج على لسانه كلمة والله خذ والله بلى والله. قالت عائشة والحديث في البخاري قالت هو قول الرجل لأخيه بلى والله لا والله، هذه ما قصده يمين ولا يحلفها، وإن كان تنزيه اللسان أفضل من أنك تعرض الله عز وجل الأيمان هذه، فلا كفارة فيها إلا التوبة وعدم العودة إلى مثلها. اليمين الثالثة يمين الغموس، وهي التي يحلف فيها صاحبها على أمر وهو يعلم فيه أنه كاذب، فهذه كفارتها أن يغمس في النار ما لم يتب ويتوب الله عليه. إذا تاب في الدنيا توبة صحيح وتاب الله عليه خلاص، أما إذا مات وهو حلاف والعياذ بالله فإنه يغمس في النار. عن كل يمين يحلفها كاذبا يغمس غمسة في النار، ولا يدرى كم مدة الغمسة، ممكن غمسة يوم ولا غمسة سنة ولا غمسة أبد الله أعلم. وقد يقول واحد بسيطة الغمسة، لكن ما تصبر لحظة، لحظة على نار الدنيا، كيف نار الآخرة؟ يقول موظف وفي كل شهر يكون له انتداب ويتقاضى عليه أجرا إضافيا، وفي آخر الأشهر أخذ إجازة شهر كاملة، ثم جاء من الإجازة ليتقاضى راتبه فوجد الانتداب قده قدامه مع الراتب، سجله زملاه معه، وهو أكبر يا هذا الخوة هذا الفزعة، قال والله بيننا رفقة ممتازة، اللي في الإجازة نعطيه انتداب، يعني نحن مرة متكاتفين على النار، متكاتفين على أكل الحرام، الله أكبر على هذا الخوة اللي توردني النار. لا والله، والله لو كانت فيه أخوة لحجزت عن الحرام. إن أخاك من نصحك، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا كيف أنصره يا رسول الله إذا كان ظالم؟ المظلوم يعرف نصره، قال تحجزه عن الظلم، وأخذ بيت مال المسلمين عن طريق الانتداب الكاذب وعن طريق العمل الإضافي الخريط، هذا كذب وظلم، وعليك أن تمنع. تقول لا يا أخي، ولو رضيت بنفسك بالنار أنا ما أرضى أن أكون معك أدويك في النار. فعليك يا أخي يا من وجدت الراتب موجود والانتداب معه أن تستلم الراتب وتخلي الصندوق يمسك راتب الانتداب، وترده بخطاب رسمي تقول كنت في إجازة وأخطأ زملائي في تسجيلي معهم في الانتداب وأنا لست في الانتداب، خلهم يزعلون عليك ولكن يرضى الله عنك. يقول إذا كنت فقيرا وأعطاني رجل غني من ماله شيئا وأنا أعرف أن هذا المال من الربا، فهل آخذه منه أو لا؟ نعم تأخذه منه، لأن المال لا يتجاوز ذمتين، ولأن مال هذا المسلم لا يعني لا يمكن أن يكون كله ربا 100%، مال يسمونه مختلط، فيه حلال وفيه حرام، فيه راتب وفيه ربا. أي نعم، فأنت تأخذ هذا لأنك فقير، ولعل الله عز وجل يجعله من المال المختلط من الحلال، وأما إثم الربا فهو عليه. لكن يقول العلماء الذي ماله كله محض حرام كله، في خلاف هل تأخذ أو لا تأخذ، والصحيح أنك تأخذ، لأنك ما أنت مسؤول، هو الله يسأله عن ماله، أما أنت رزق ساقه الله لك تنتفع به. ما هو الكذب الجائز وما هي التورية؟ التورية أن يقول الإنسان كلام فيفهم منه بغير ما أراد، هو أراد شيء وفهم عنه شيء ثاني لكن ما كذب، كما قلنا لذلك الرجل الذي كان عنده في بيته غرفة اسمها دمشق، فكان إذا جاء الدباب عليه واحد قال لزوجته قولي هو في دمشق، وراح في الغرفة فيفهم الناس أنه في دمشق وهو في الغرفة دمشق، ما كذب إنه في دمشق، خلاص سمى غرفة دمشق، لكن ما هو في دمشق اللي فهم هذا، هذه اسمها التورية. وفي المعاريض والتورية مندوحة عن الكذب، ولكن ليست على الإطلاق، إنما عند الضرورة إذا اضطر الإنسان فإنه يجوز له، أما إذا لم يضطر فلا ينبغي له. أما الكذب الجائز فلم يكن يرخص في كذب كما روت أم كلثوم والحديث في البخاري ومسلم، قالت ليس الكذب من يصلح، أو ليس الرجل بالكذاب الذي يصلح بين رجلين، فيجوز الكذب في الإصلاح، ويجوز الكذب في الحرب، ويجوز الكذب على المرأة فيما ليس له علاقة بحقوقها، يعني يكذب عليها يقول أني أحبك وأنت عندي مثل الدنيا كلها، زادك زين وطعامك زين ورائحة البيت ممتازة والأولاد نظاف، هذا ولو كان كذاب لكنه في مصلحة لأنه يدفعها ويشجعها. المرأة دائما تحب المدح ما تحب التحطيم، لما تجي على طعام وما هو زين وتقول الله يا هذا الزاد إيش سويت ذا اليوم فيه، كيف قلتي، متى تروح تسوي بكرة أحسن طعام، لكن لما تسوي الطعام وانت من يوم تذوق تقول ايش بكذا، خلاص تخرب نفسها ولا عاد تسوي لك شيء زين، فكذبك عليها في سبيل يعني تقويمها واصلاحها طيب، اما ان تاكل حلالها او تاكل حقها او تضيع حقوقها الواجبه تكذب عليها هذا لا يجوز في الشرع، لان الكذب له حدود. يقول دهست قطا غير متعمد فهل علي كفاره؟ لا، اذا كنت تسوق السياره ودخل عليك قصدا هكذا اعترضك كلب أو قط أو قرد ولم تتعمد ولم تستطع أن تتلافاه ثم مات فلا كفارة عليك لأنك لم تتعمد. أما القاصد الذي يتابع البساس والكلاب بالدرقسون طردها كذا، هذا والعياذ بالله عليه من الله ما يستحق. ليش؟ عشان ربي فضلك وأعطاك سيارة عشان تتعجب بصقع هذا في بطن سيارتك؟ لا يا أخي، ما يجوز لك أبدا. أما تعلم أن امرأة دخلت النار في هرة، وأنا رجل دخل الجنة في كلب أعطاه أسقاه من هذا فغفر الله له وشكر له، فلا يجوز لك أن تعبث. إذا كان يأكل الأغنام أو يؤذي في المزرعة فإنه يجوز قتله، القطط هذه والكلاب والقردة التي تأتي إلى المزارع وتخرب البرسيم وتخرب عليك الخضرة وتباعد عليك مثلا الخس أو الجرجير وتفسد، أو تأكل الكلاب صغار الظان أو تدخل البيوت أو تأكل الدجاج، هذه كلها مفسدة وصائلة، والصائل في الشرع يقتل ويتخلص منه، أما اللي بغير حاجة فلا. يقول إذا كذب الإنسان في شيء من باب خوفا من عواقب الصدق، هذا اللي نقوله، لا أصدق ولو كان في الكذب هذا ضرر عليه، لأن ضرر الصدق ضرر الكذب في الآخرة أعظم من ضرر الصدق في الدنيا، مهما كان ضرر الصدق عليك فإنه ينتهي، لكن إذا مت وأنت كذاب ما ينتهي ضرره في الآخرة عليك، ولازم توازن بين الآخرة والدنيا يا أخي. يقول ما حكم الذي ألقاه فأقول السلام عليكم ورحمة الله فيقول هلا هلا، هذا والعياذ بالله مهلهل، لأن الله يقول وإذا حييتم بتحية فيش فحيوا بأحسن منها، وإن كانكم بخلاء ما تبغون أحسن فأردوا، قالك السلام عليكم إيش يلزمك تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أفضل إذا كانك بخيل قل وعليكم السلام أعطه تحيته، أما سلام عليكم قال هلا هلا، سلام عليكم قال مرحبا، سلام عليكم قال هلا مرحبا، إيش تبغى؟ قلت الله أكبر عليك، إيش الهلا هذه؟ أنا أقعد أسلم حتى يعرف، إذا قلت سلام قال هلا، قلت سلام عليكم قال مرحبا، قلت سلام قال هلا صباح الخير، قلت سلام عليكم قال عليكم السلام، هذاك مطوع يعني السلام للمطاوع بس. كذلك لا يجوز أن تبدأ المسلم إلا بالسلام، لا تقول مساء الخير صباح الخير، وبعضهم قد هو متمدن قد مورنينك، قال لا قد مورنينك أكبر، ها إذا بدأك بمساء الخير صباح الخير فلا يجوز أن ترد عليه حتى يقول السلام عليكم، قل السلام عليكم أمره، قل السلام عليكم حتى ينتصح مرة ثانية. أسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، بقي معلش شوفوا يا أخوان لحظة. أولا المسجد ضيق كما قلت لكم، ولكن حتى لا ننقل ننقلها في مسجد اليحيى لأنني سأسافر إن شاء الله خلال هذا الأسبوع القادم، وستتعطل هذا اللقاء يتعطل لمدة أسبوعين، يعني الثلاثاء الجاية واللي بعدها ما بيكون فيه لقاء لأني غير موجود، سأكون في الشرقية والوسطى والغربية إن شاء الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.